اسطوانات كايرو فول، الأستاذ محمد عبد الوهاب. Thank you. من زماني دنيا من عمر الأماني فين زمانها وفين زماني أشتريها وبيع حياتي لو قدرت أعيشها تاني أشتريها وبيع حياتي لو قدرت أعيشها تاني والدنيا دي حبي أنا اللي بهواك يوم سنة والدنيا دي حبي أنا اللي بهواك يوم سنة افتكرها افتكرني قلبي قلبك متذكرني افتكرني يوم افتكرني